هل يجوز قضاء الصيام عن احد اقربائي الذين توفى وعليه بعض شهر رمضان ولم يبلغ يصوم عن اهله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.